Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة دنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم لا تبلون الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولله ملك السماوات والأرض والله على ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات الباب الذين يكفرون الله الذين الذين يذكرون الله إن وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء in what I have. الذين يذكرون الله وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم. ربنا ربنا إنك لا تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا ربنا إنك لا تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان

وتوفنا مع الأمر. ربنا تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ربنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وآتنا القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم تجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى

أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا صدق الله العظيم.